الأصحاح التاسع. وقال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ وكان لبيت شاول عبد اسمه صيبة، فاستدعوه إلى داود، وقال له الملك: أأنت صيبة؟ فقال: عبدك. فقال الملك: ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ فقال صيبة للملك: بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين. فقال له الملك: أين هو؟ فقال صيبة للملك: هو ذا هو في بيت ماكير ابن عم إيل في لودبار. فأرسل الملك داود وأخذه من بيت ماكير ابن عم إيل من لودبار. فجاء مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد. فقال داود: يا مفيبوشث. فقال: ها أنا ذا عبدك. فقال له داود: لا تخف، فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد وقال: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ ودعا الملك صيبة غلام شاول وقال له: كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك، فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك، وتستغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل، ومفيبوشث ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. وكان لصيبة 15 ابنا وعشرون عبدا. فقال صيبة للملك: حسب كل ما يأمر به سيد الملك وعبده كذلك يصنع عبدك، فيأكل مفيبوشث على مائدتي كواحد من بني الملك. وكان لمفيبوشث ابن صغير اسمه ميخا. وكان جميع ساكني بيت صيبة عبيدا لمفيبوشث. فسكن مفيبوشث في أورشليم لأنه كان يأكل دائما على مائدة الملك، وكان أعرج من رجليه كلتيهما.